والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر موقع الشيخ محمد صديق الشاوي أن يقدم هذه المادة.

له ملك السماوات والأرض يعلم ما يلج في الأرض والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وما لكم لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله يوم توهمون والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا دون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باطنه فيه رحمة وظاهره من قبل العذاب يُنَادِي دونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان لعلكم تعقلون